الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها القائمون والقائمات، معاشر الصائمين والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم، وجبر مصابنا ومصابكم على ما تصرم من شهرنا، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا فيما بقي منه، وأن يختم لنا فيه بطاعته وبالعتق من نيرانه وبرضاه علينا ومغفرته ذنوبنا. أيها المسلمون، أتمم في هذا اللقاء بعض الأخطاء الواقعة في زكاة الفطر وفي إخراجها، ومن ذلك أن من الناس من يتعجل في إخراج هذه الزكاة قبل رمضان، أو ربما أخرجها في أول رمضان، وهذا قول ضعيف مرجوح من أقاويل العلماء رحمهم الله تعالى وعفى عنهم. زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من بر، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، صاعا من تمر، صاعا من شعير، تخرج يوم العيد قبل الصلاة استحبابا، وهذا أفضل وقت لإخراجها، بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد. ورخص عليه الصلاة والسلام بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وترخيصه ذلك دل على أنه لا يجوز أن تعجل قبل العيد بشهر أو بشهرين أو بأيام كثيرة. من الأخطاء الواقعة في زكاة الفطر أن من الناس من يفرط ويسوف في إخراجها، فتمضي عليه ليلة العيد، ثم يطلع عليه صبح العيد، ثم يصلي صلاة العيد وهو لم يخرجها، وهذا قد وقع في معصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر واقع ومشتهر لكثرة ما نتلقاه من الاستفتاءات والأسئلة في من أدركه يوم العيد وصلاة العيد وهو لم يخرج هذه الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخرجها قبل الصلاة، أي الزكاة، زكاة الفطر، فهي صدقة مقبولة، زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة كالصدقات، أي أنه فرط فأداها قضاء لا أداء، مع إثمه وفي تفريطه لإخراج الزكاة بعد الصلاة. زكاة الفطر إلى من تدفع؟ تدفع إلى الفقراء والمساكين. ومن الأخطاء الشهيرة أن الناس يدفعونها إلى من يطلبها ويشحذها ويسألها، وقد لا يكون في نفسه فقيرا أو مسكينا، وإنما يكون إنسان طماعا جشعا، يحب أن يستكثر من الطعام ومن هذه المطعومات، فلا بد من دفعها إلى المساكين، ويدخل في المساكين الفقراء، لما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم عن اللغو والرفث. من الأخطاء الواقعة في زكاة الفطر أيضا أن من الناس من يتخير أطعمة رديئة لا يطعمها الناس في بلده، وإنما يطعمها البهائم والحيوانات والطيور، كأن يخرج أنواع من الأرز رديئة لأنها رخيصة الثمن لا يطعمها الناس، وإنما يأكلها البهائم والحيوانات والطيور، وهذا لا تبرأ ذمته بإخراج الزكاة على هذا النحو، لأن الزكاة لا بد أن تكون طعاما مما يطعمه الناس في بلدهم، أي يستسيغون أكله، وبالتالي لو أخرج مثل هذه الأنواع ما برئت ذمته ولم يخرج زكاة الفطر. وهذا يكون لا سيما في هذه الأزمان التي غلت فيها الأسعار وارتفعت فيها قيم المشتريات، فيذهب بعض ضعاف النفوس إلى إخراج زكاة فطر بمبلغ زهيد من أنواع وأصناف من الطعام ومن الأرز ومن الحنطة ومن غيرها رديئة لا يطعمها الناس وإنما تطعمها البهائم. من الأخطاء في زكاة الفطر يا أيها الإخوة اعتقادهم أن الإنسان لا بد أن يخرج زكاة الفطر في موضع أهله، وهذا خطأ، فإن زكاة الفطر إنما تجب على الإنسان في الموضع الذي أدركه فيها العيد، فإن كان مسافرا فحيث أدركه، ويجوز له أن يوصي أهله في بلده أو يوكل أحدا وكيلا عنه في مكان آخر فيخرج عنه زكاة الفطر، والأولى أن يخرجها الإنسان بنفسه، فإن لم يستطع فإنه يوكل عنها غيره. من الأخطاء الواقعة في زكاة الفطر يا أيها الإخوة أن من الناس من يطففون المكاييل فيخرج زكاة الفطر بأقل من المقدار النبوي، لا يخرجها صاعا كاملا وإنما يطفف فيها المكاييل، ينقص فيها المكاييل، وهذا لمن عنده أولاد يعولهم كثيرون، وهذا خطأ، فإن الله جل وعلا توعد بويل، ويل للمطففين أي طففوا المكاييل فأبخسوها. من الأخطاء الشائعة في هذا ظن بعض الناس أن الخدم في البيوت من الخادمات والسائقين والعمالة أنه يجب أن تخرج عنهم زكاة الفطر، وهذا لا يجب، لأن هؤلاء أجرا مستأجرون ليسوا عبيدا، وإنما لو أخرجت عنهم زكاة الفطر فهو من باب الأفضل والاستحباب والصدقة تؤجر عليها، أما أن يجب ذلك لزوما عليك فلا يلزمك ذلك، لأن هؤلاء الخدم إنما يستفيدون منك أجرا ومالا مقابل خدمتهم لك من السائقين والخادمات. فإخراج زكاة الفطر عنهم من جهة الاستحباب لا على سبيل الوجوب والإلزام، فافطنوا لهذا يا أيها الإخوة، وتفقهوا في دينكم، واحذروا الأغلاط التي يقع بها بعض الناس، ومن الأغلاط الشهيرة إخراج الزكاة مالا، فنجد الصناديق في المساجد وحوالي المساجد تدفع فيها زكاة الفطر مالا، فتدفع بعد ذلك مالا إلى المساكين وإلى المحاويج، وهذا خلاف سنته عليه الصلاة والسلام، وإن أفتى بهذا من أفتى، ولكن العبرة بفريضته عليه الصلاة والسلام، حيث فرضها صاعا من طعام، صاعا من بر، صاعا من زبيب، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من أقط، وألحق العلماء في هذا كل ما كان طعاما من طعام أهل البلد فإنها تخرج لهم، تخرج منهم تدفع إلى فقرائهم ومساكينهم ليغنوا ويستغنوا وليستغنوا عن السؤال في يوم العيد فيفرحوا كما يفرح المسلمون. نسأل الله جل وعلا أن يفرحنا وإياكم بطاعته، وأن لا يسخطنا ويذلنا بمعصيته، وأن يعزنا برضاه ولا يذلنا بسخطه، إنه سبحانه جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.